الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. ثم أما بعد، نذكر بما طرحناه في الدرس السابق من دعوة المسلم لأخيه المسلم للخير، تدعوه للخير، وضربنا مثل بدعوة أهل اللهو لبعضهم، وزم أهل اللهو بيعزموا بعضهم على تذكرة ماتش. اعزم أخاك المسلم على درس علم، تبقى حضرت درسين أو ثلاثة أو أربعة بحسب ما تدعو إخوانك. الدل على الخير كإيه؟ كفاعله، هكذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. وخصوصا في هذه الأيام، أيام الغربة، إسلام فيها الغريب، وكما سنعرف في النداءات التي معنا الليلة بالذات إن لابد من اتساع دائرة الدين أصلا وانكماش دائرة الكفر، واللي حصل عكس ما أمر الله سبحانه وتعالى. الله أمر، وما أمر الله به يحدث عكسه كما سنرى في هذه النداءات. معنى النداء الثالث والخمسون: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. جمهور أهل العلم والتفسير إن هذه الآية طبعا في سورة التوبة عتابا لمن تخلف عن غزو تبوك، وسورة التوبة نزلت كلها بعد تبوك، ففي ناس تخلفوا في تبوك عن رسول الله، مؤمنون ومنافقون، مؤمنون ومنافقون. فالآية بتعاتبهم تقول لهم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. ثاقلتم إلى الأرض. استنفر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في غزوة تبوك بالذات بطريقة عجيبة غير كل الغزوات. تبوك أصلا كانت بعيدة عن حدود الجزيرة، خلاص بدأ الرسول يخرج خارج حدود الجزيرة صلوات الله وسلامه، استتب له الأمر في الجزيرة كلها وبدأ يتحرك خارج الجزيرة صلوات الله وسلامه عليه. الغزوة دي بالذات لبعد المسافة والكثرة العدو كان 200,000، مش كده؟ فاكرين ولا؟ 200,000 مسافة بعيدة، والوقت بتاع الغزوة مش مناسب أصلا، حر شديد. شوف بقى الحر اللي احنا فيه ده جنب حر غزو التبوك، صفر على الشمال. وطبعا مش معقول هيروحوا الغزو وياخدوا معاهم مكيف وياخدوا معاهم مروحه وياخدوا ميه ثلجه وياخدوا ديب فريزر ولا ايه؟ هياخدوا مع الكلام ده معاهم في الغزوه؟ فالجو وقت حر، وقت جني محاصيل زي العنب مثلا، والمسافه بعيده والعدو كبير. الغزوه دي بالذات استنفر النبي صلى الله عليه وسلم فيها المسلمين استنفارا غير كل غزو. ليه؟ بالظروف دي، عدو كثير، مسافة بعيدة، وقت حر، شدة وعسر. كان كل غزوة يستخدم فيها الأساليب العسكرية التي لم تعرف لا من قبل ولا من بعد، ممكن من بعد لو كان حد يعني بيقلد الرسول يطبقها. إن أراد أن يغزو عدوا ناحية الغرب يوهم الناس حتى الصحابة ان العدو اللي هيروح له ناحية الايه؟ الشرق، علشان العدو اللي في ناحية الغرب اللي هو المقصود ما ياخدش حذره، يباغت، يفاجأ، تفكيره يتشل، ما يعرفش يعمل ايه. يتم النصر باقل خسائر في جانب مين؟ في جانب المسلمين. خطط عسكرية، ولا أي قائد ولا أي ملهم في الدنيا هيوصل لهذا المستوى. مستوى العسكري أعلى رتبة فيه هو رسول الله، مستوى الأسري كأب كزوج وكأب ما فيش حد قبل ولا بعد. كل مستوى الإداري أي مستوى في أي حاجة هو القمة صلوات الله وسلم. مش على مستوى الناس، لا على مستوى حتى الأنبياء. إدارة الأمم ما فيش أمة زي أمته، ولم تضر أمة كما أديرت هذه الأمة، لأن ما فيش أمة عمرها طويل زي أمة النبي، وما فيش أمة تنسخ، وأمة النبي نسخت ولم إيه تنسخ، أمة مش هتنسخ. فالشاهد في غزوة تبوك بالذات غير سياسته، لأنه بدل ما يقول ما يضحك على الناس بقى، مش ما ضحك اسمها تورية، قال لهم لا احنا رايحين في كذا عشان ياخدوا ايه حذر ويعملوا حساب. انما لو ورا، لو قال انا رايح اغزو ناس مثلا ناحيه اليمن او هنا او البحرين او بتاع، على معروف دول العرب وشويه ناس ايه بتعبد وايه، انما ده احنا هنقابل الروم وهنقابل عاد صفه ونعت خارج حدود الجزيره، يبقى كل عامل ايه. فالمهم ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. انفروا في سبيل الله، النفر هو الخروج سريعا، النفر خروج سريعا. مش النفر يعني مش بالراحه، لا لا بسرعه، النفر لغه يعني الخروج السريع. واكثر ما يطلق على الحرب، انفروا حربا للحرب يعني. ولذلك اللي ينفر سريعا في سبيل الله يجازى في الدنيا قبل الآخرة. حديث سمعناه كثير في فضائل حنظلة عن عبد الله بن الزبير عن أبي عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن صاحبكم، كلام ده بعد ما حصل بقى وقتل حنظلة، إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة، فسلوا صاحبته. ايه يعني اشمعنى نسأل صاحبته؟ هو كده اسألوا صاحبته يعني مين؟ زوجته. اسألوها، الملائكة بتغسله. الرسول ما بيغسلش الشهداء أصلا، ما بيغسلش الشهداء، بيدفنهم في دمائهم، بيدفنهم في الدماء بتاعتهم. هو كده ربنا سبحانه وتعالى عاوز الشهيد كده، عاوزه بدمه. الدم يا اخوانا اذا كان الميت العادي بنقعد نغسله ويخر دم نعصر، ويجاب دم تاني نعصر، والجزء اللي بيجيب نقفله ونبسطره ونحط عليه بلاستر ولا ايه؟ ولو عصي الكفن تبقى مشكله، واحنا بنناوله كده في القبر وايه ده؟ مين المغسل مش كده؟ الراجل بيخر دم لسه والكفن بيتعص دم ولا ايه؟ حلاوه الشهيد بقى يجي بايه؟ حاله كده، هو ده منظره، هو ده حلاوته كده، يجي كده. ف طب الملائكه بتغسله، طب يغسلوه ليه؟ قال اسالوا ايه صاحبته. فقالت خرج وهو جنب. ليه؟ لما سمع الهائعه. الهائعه معناها ان صحابي او اكثر في المدينه المنوره بيصيح يلا اخرجوا الرسول خارج، اخرجوا يعني كل واحد يسيب اللي في ايه اللي في ايه. فلما سمع الهائعه كان مين بقى؟ حنظله. هو ده الشاب هو بقى، وعريس جديد، ان لم يكن عريس جديد على الاطلاق على الاقل بالايه بالزوجه دي مثلا. سمع وهو لسه جنب هيقعد يغتسل وجايز مفيش ميه، يقعد يدور على ميه لا لا لا لا الرسول هيمشي، ممكن يمشي لا لازم اكون ايه. فخرج بصوت انفروا ايه خفافا وايه وثقالا. ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم، يبقى النفر الخروج بايه، لدرجه ان هذا الصحابي لما اسرع هيروح يجاهد هو جنوب. ايوه ازاي؟ ايوه مفيش مانع، ده حتى في الناس بتسال فلان كان بيغسل ولا فلانه كانت بتغسل، اسئله بتيجي يعني عجيبه الشكل دي. يقول لك واحده بتغسل ينفع تغسل وهي عليها الحيض؟ ما تغسل، هي تصلي ده بتغسل. واضح يا اخوانا؟ فهنا برضه نفس الكلام، هروح جاهد وانا جنب، افرض موت اموت وانا جنب، والشيطان ايه؟ يعمل شغل. إلا إن حنظلة رضي الله عنه مجرد ما سمع النداء حي على الجهاد ما استناش حتى يغتسل. فما كان ممكن يتيمم ما استناش يتيمم أبدا، بتيمم بتيمم لما يحين وقت الصلاة وإحنا هناك هب إيه هب تيمم. فخرج بسرعة، ده النفر، النفر الخروج بسرعة. فلما خرج بسرعة مات بسرعة برضه، مات بإيه بسرعة قبل ما يغتسل. يعني الغزوة خلصت قبل ما يغتسل، كان إيه مات في الغزوة. فإذا بالملائكة تنزل تغسل مين؟ تغسل حنظلة. ده جزاء النفر بسرعة. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم. النفر الخروج بإيه؟ خارج بسرعة عشان هيقتل، مش خارج بسرعة عشان يلحق الجماعة. ها؟ عايزين نخرج بسرعة عشان يلحق الجماعة، نخرج بسرعة عشان نلحق درس قبل ما يخلص. ما يخلص يا عم، يا مدروس وسنان كما ولا ايه درس ايه؟ هلق بسرعة عشان نلحق الدرس يا عم، درس خرج بسرعة عشان نلحق الجماعة، الجماعة من أولها نلحق تكبيرة الإحرام. إذا كان ده خرج بسرعة عشان يقتل، يقتل. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، إيه؟ هو إيه هو سبيل الله؟ سبيل الله الجهاد. طب هو بس سبيل الله الجهاد؟ لا، الجهاد من سبل الله، الجهاد سبيل من سبل الله. وسبيل ليه؟ لأنه بيوصلك لمرضات الله، هتقتل في سبيل الله هتدخل الجنة، طريق من الطرق. يبقى سبيل الله أعم من الإيه؟ من الجهاد، والجهاد واحد من السبل دي. والذين جاهدوا فينا ها لنهدينهم سبلنا. يبقى السبل كتير، بس دي السبل كتير غير السبل بتاع الشيطان. هذه السبيل أدعو إلى الله إيه؟ على سبيل واحدة بس. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم إيه؟ عن لا. يعني هنا والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، اللي هي كلها متفرعة من سبيل واحد اللي هو طريق النبي بس. بس ليه قال سبلنا ما قالش سبيلنا؟ واحد، لانه اصل الناس همتها تختلف. واحد جهده في الصلاة يبقى سبيل، والتاني جهده ونشاطه في الصيام سبيل، والتالت جهده ونشاطه في الزكاة والحج وامر المعروف والنهي، بس هو بيقوم بكل الاركان، بس هو لامع في دي، نشاطه عالي قوي في دي. فمن السبل متعددة ليه؟ لأن همم الناس بإيه؟ ما هو مفيش واحد كامل يا إخوانا، في راجل له باع طويل، هو مسلم وكل حاجة وأركان الإسلام، بس له باع في الإنفاق. واحد تاني مالوش في الإنفاق، ما عندوش نفقة أصلا، يبقى له باع في نشر العلم مثلا، وده مسلم وده إيه؟ فالسبل متعددة عشان كده، بس كلها بتصب في إيه؟ في سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم. سبيل الله اللي هنا معناه هنا الجهاد، ومعناه إن هو إيه؟ بيوصل إلى مرضات الله. فكل شيء يوصل لمرضات الله في هذا الدين من إيه؟ من سبيل الله سبحانه وتعالى. اثقلتم، اثقلتم دي حال أو في موضع الحال الجملة، اثقلتم إلى الأرض. طبعا ما فيش تثقل إلى السماء، التثقل إلى إيه؟ لأن كل ما تطلع فوق ترتاح في كل حاجة، حتى المباني، مش كده؟ يعني أنت لو ساكن في البدروم ولا في الدور العشرين أيهما أحسن؟ ها؟ الدور العشرين طبعا. طب ليه؟ هو في زواحف فوق؟ يعني مثلا في تعابين وعقارب بتاع، مفيش. في دبان كتير فوق، إنما كتير تحت. في ضوضاء هناك فوق أوي كده، ولا الضوضاء فين؟ التيت تيت فين؟ تحت. كل الهم هنا، فكل ما تنزل تحت تتعب، كل ما تطلع فوق ترتاح. استقلتم إلى الأرض، خلي انت كده همتك فوق، دماغك شغالة في الجنة، عاوز أوصل له في مرضات الله. كل فكرك فين؟ هي الجنة فين أصلا؟ ها؟ فين حتة؟ ها؟ عند سدرة المنتهى. طب سدرة المنتهى فين يا حاج محمد؟ تعالى السماوات. في السماء ما تاخدهاش، السماء ما تاخدهاش. سئل ابن مسعود عن الجنة في السماء، قال اي سماء تاخد الجنة دي؟ في السماء تاخدها، يبقى هي بعد الايه؟ اه فعلا الجنة بالوصف ده فعلا، انا سماء تاخدها دي. لا الجنة، الجنة لا في السماء يعني في العلو، السماء يعني في العلو، لكن هي مش داخل حدود السماء. الشاهد خلي طموحك فوق، مثلا خصومة او شيء معين بينك وبين اخيك المسلم، تنزل للارض يبقى تمسك فيها قوي وتثبت وما تصالحش، تنسى مساوئه وقرفه وتعلو فوق انك عاوز الاجر من الله، فمن عافى واصلح وتتطلع لدي ترتاح، ترتاح والله. ما هو اصل انت هتبص لفوق، اجري على الله، لو اجري عنده هفضل تحت، انما يبقى اجري على الله وهكذا. يبقى قال اثاقلتم، ما هو ده الانكار بقى، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان مدبس اطلعوا فوق، ارتقوا، خلوا طموحكم عالي دايما. فكر اللي هي السماء سكانها ايه، ملائكه ولا جن ولا ايه؟ ملائكه. يبقى خلي تفكيرك ملائكي، طموحك ملائكي، هتنزل تحت هتلاقي بشر وتلاقي جن وتلاقي بهايم وتلاقي مش كده، هم دول اللي تحت، خلاص خلي تفكيرك معدول تتعب، فخلي تفكيرك فوق، فوق ملائكة، يبقى مع الملائكة وحملة عرش وحاجات كبيرة قوي، يبقى اطلع، اطلع فوق. يبقى علشان كده أنكر الله عليهم استقلتم إلى الإيه؟ إلى الأرض، تنزلش تحت، اطلع فوق. ولذلك قال رب العزة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ده إنكار برضو، عتاب على المؤمنين، لأن ده مش ممكن يكون خلق مؤمن أن يرضى بالدنيا عن الآخرة، لما يرضى بالإيه؟ بالآخرة. لا استفهام، المراد منه الإنكار وتوبيخ المؤمنين، لأنه لا يليق بالمؤمنين أن يكونوا كده. طيب وربنا قال إيه؟ أرضيتم، ما قالش آثرتم أو فضلتم، مش معنى جاب رضيتم، يعني قال أفضلتم الحياة الدنيا على الآخرة أو آثرتم، آثرتم الحياة الدنيا على الآخرة، ليه جاب رضيتم؟ لأن الرضا معناه انشراح الصدر. ما أنت لما تقول رضيت بالله إيه؟ ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم إيه؟ رضيت، يعني صدري منشرح، فمن يريد الله أن يهديه ها؟ يشرح إيه؟ يبقى رضيتم بالحياة، يعني انشرحت صدور كل حياة الدنيا، لا حول ولا قوة إلا بالله، والدنيا والآخرة لا مقفولة، صدرنا مقفول، ده مصيبة طبعا. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ من أمثلة، حتى شوف كمان برضو انشراح الصدر اللي هو الرضا، هنا القرآن عبر عنه أرضيتم، ما جابش أي حاجة تانية، ليه؟ لأن الرضا هنا معناه انشراح الصدر. سيدنا أبو بكر هو في الغار، سيدنا النبي عطش، فسيدنا أبو بكر عمل بكل وسعه ان يرويه، يسقيه لبن ميه، المهم يسقيه باي شكل. فسقاه، يقوم يقول ايه بقى هو ابو بكر، يقول بقى، بيقول فشرب حتى رضيت. هو بينزل معدتك ولا معده النبي؟ المشروب ده بينزل معدتك ولا معده النبي؟ معده النبي، المفروض هو اللي ينبسط بقى ويرضى ان شرب، لا انا اللي رضيت، فشرب حتى ايه؟ حتى رضيت. من صور الرضا أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، خد هذا أمثلة كثيرة طبعا، سنأخذ واحد مثال واحد عشان الوقت. عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ده صور من صور الرضا بالدنيا، رضا يعني ايه؟ يعني شراح الصدر بها وحلوة كده قوي، وربنا يديمها نعمة ويحفظها من الايه؟ وهي النقمة كلها، هي النقمة كلها، دنيا ماشيه معاه، تجارته ماشيه، احواله ماشيه، فلوس مش عارف يحوش بالمقاطف بالشويله باي حاجه، وهو مش غنى، والناس مبسوطه ونفخه فيه عشان مثلا بيوزع شويه ولا حاجه، بس عمره ما دخل المسجد ولا عارف رب ولا بيسال رب. هساله ليه؟ انا هسال ربنا ليه؟ هو انا عاوزه في ايه؟ ما كل حاجه زي الفل، صح ولا صح؟ العيال تعليم على كيف، على كيف، اي مدارس بودي، اي جامعات بودي، الصحه مية مية، زوج اللي انا عاوز زوجه بدل واحده اربعه، واكثر من اربعه لو عاوز، كل حاجه مظبوطه، تجاره مية. طب انا هدعي ربنا ليه؟ انا محتاج حاجه مش كده؟ ده قمه الرضا بقى. بس بايه؟ وتقعد معايا يقول لك شوف انا ربنا بقى اداني، مش عارف انا مش عارف ودي نعم ربنا في ايه، انا مش عارف ودي نعم ربنا في ايه، وهو ما عندوش ولا نعمه، كل اللي هو فيه نقمه، ما عندوش ولا نعمه، لا عارف طريق مسجد، لا بيعرف يتوضا، ولا بيعرف يتطهر من جنابه، ولا اي حاجه خالص. هو في نعم ربنا عنده الفلوس والاحوال والعيال والدنيا، المهم مش عارف ودي نعم ربنا في ايه، وهو ما عندوش ولا نعمه، دوش ولا ايه ولا نعم. وخد المثال ده عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينه الرضا بالدنيا، اذا شوف جزاؤه ايه على امه الاسلام وعلى الفرض كفرض، على الفرض هيجازى والامه تجازى، اذا رضيت تبايعتم بالعينه، اذا تبايعتم بالعينه واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. خلي بالك الثلاثه ده هم بيقولوا برضه رب ما مش عارفين ودي نعم ربنا فيه، يا رب ديمها نعمه واحفظها الى الزوال، صح ولا مش صح؟ وربنا بيذلهم. حديث النبي مش كلام واحد زعلان ان يعني الدنيا ماشيه مع غيره واقفه معاه زي حالاتي مثلا وبقول الكلام ده، لا ده حديث النبي، حديث النبي اذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. الله يبقى كده هم سابوا دينهم طالما حتى ترجعوا، يبقى هم إيه سابوا. طب هم سابوا إيه الغلط اللي عملوه ده؟ ناس بتاكل عيش، ما هو كل الحاجات دي أكل عيش. تبايعتم بالعينة، التبايع بالعينة نوع من التجارة، بيوع بيوع بيع واشتري وكلامنا، بس في حيل شيطانية في البيع زي اللي انتم بيسموها الناس الحرق، اشتري حاجة هو مش عاوز يشتريها اصلا، هو عاوز فلوس من التاجر ده، حق التلاجة ده يشتريها منه قسط ويقوم بيعها له ايه كاش، او يبيعها لواحد تاني تراضي مع بعضهم التلاتة، هو لا عاوز التلاجة ولا عاوز بتاعها، هو عاوز الايه الفلوس، فلوس خرجت وهتسدد بعد حين بزيادة، هو خدها خد بس دخل فيها الصفقة أو التلاجة أو الشيء عشان يدوا الموضوع شكل الإيه البيع. تبايع اسمه التبايع بالإيه بالعينة، يعني يشتري الحاجة من واحد ويبيعها له أو يبيعها لواحد تاني بمعرفة الأولاني وياخد حقها، وهو قصد حقها هو دي المقصود عنده، وبقى هيسدده بعدين وبايه وبزياده. والعين حاجه، والعين نفسها ايه هو مش عاوزها اصلا، العين نفسها دي ياخدها التاجر الاولاني، ياخدها اي حاجه، انا مش عاوز، انا عاوز الايه الفلوس، بس الحاجه دي جايه بس منظر، اسمه التبايع بالايه بالعين. دي حيله في التجارات وحيله بين الناس برضه، ما انا راح اسال عاد سلفني يقول لك ما فيش، طب نعمل ايه؟ بيع لي ونعمل بقى الصون، انتوا عارفينها دي. اخذتم اذناب البقر، دي نوع من الثروه، البقر زي الغنم زي الجمال زي الحمير زي الخيول حسب الحاجه اللي الناس مربيها ودي راس مالها، بس الحديث ذكر لي ايه البقر، قيس عليها لا اي حاجه، اي حاجه من ذوات الارواح زي الفراخ برضو، اخذتم بايه بدل الفراخ بدل الارانب، اي حاجه، اي حاجه فيها روح والناس عاملاها مشروع وبتاكل فيها عيش. ورضيتم بالزرع، ايا كان بقى الزرع، محاصيل حدائق وثمار، ايا كان الزرع رضيتم بيه، يعني ايه شيل زرع وحط زرع. وراجل شوف راجل في حاله، يعني ايه في حاله؟ ملوش دعوه بحاله، ما فيش الا غيطه وبيته. طب وفين المسجد؟ لا لا لا مش فاضي، بيجاهد يا جدع في الارض، بيجاهد في الزرع، والتاني بيجاهد مع البقر، ها كله بيجاهد فين؟ في الدنيا، كله بيجاهد في المال مع اختلاف انواعه، وسابوا الايه الجهاد. ايه الجهاد ده بقى؟ الجهاد هو الجهاد القتال بس؟ لا، سابوا الجهاد، جهاد النفس، جهاد الاولاد، جهاد الزوجة، جهاد الجيران، جهاد المسلمين المتسيبين دول، كل ده جهاد. لا له دعوة بصلاة ولا له دعوة بدعوة ولا له دعوة بناس تنحرف أو تستقيم. الموضوع مش بتاعنا أصلا، احنا بندور على لقمة عيشنا. ورضيتم بكل ده وتركتم الجهاد، تركتم الجهاد بالكلمة، تركتم الجهاد بالمال، تركتم الجهاد بالنفس، تركتم الجهاد بالحال. في جهاد بالحال يا اخوانا، تجاهد بحالك بسمتك بهيئتك. المرأة اللي عماله تستحمل يعني مثلا سخريه منها وتريقه عليها ونقد لها في شويه اللبس اللي هي ايه، لها فقيه ولا عالمه ولا اي حاجه خالص، كل اللي عندها تطلع بره الشارع تتقفز، جهاد ولا مش جهاد؟ عشان تستر زينتها عن الناس بالجهد، بالجهد، بالجهد عيون اللصوص اللي بره دي، بالجهد نفسها ما بتعرضش بضاعتها، انما هي لا فقيها ولا عالمه ولا حافظ قران ولا اي حاجه خالص، كل همها تطلع بره الشارع او قدام غير المحارم يعني تقفز بس كده. اي جهاد مش يا ايها النبي قل ليه لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من ايه، من جلابيبهن. جهاد. المهم اظهر الدين، جهاد. موت البدعة وما تشاركش فيها ولا ترضى بيها ولا بأهلها، جهاد. احيي السنة، كل هو يكون فهم الجهاد بس يعني أسلحة وغيره، لا، دي لون من ألوان الايه. فهنا الرسول بيقول لك انتوا كله بقى احتسوا في الحاجات دي، احتسوا في التجارة واحتسوا في تربية الحيوانات وما شكلها، واحتسوا في الزروع وسبتوا الايه، سبتوا الدين، يعني محدش شاغل باله بيه لا في النفس ولا في الغير. يحصل بقى سلط الله عليكم ذولا، الله ده الذل ده حاجه ما يعني حاجه بتفهم مش كده، ما هو مفعول به ولا ايه؟ مفعول به، يعني ربنا قال له يا ذل روح عن الناس ده وما تسيبهمش. لحد امتى يا رب؟ لما اقول لك سمع كلام ربنا، سلط الله عليك. ده الذل بيفهم، ايوه الذل بيفهم، مخلوق مخلوق، ده في خزاين عند ربنا، خزاين ذل زي ما في خزاين عز، وان من شيء الا عندنا ايه، في خزاين ذل ربنا ينزل منها على الناس ده لحد امتى، وينزل قد ايه، ينزل ذل حسب ما يريد بقى، لحد ايه، لحد ما يريد برضه، لحد امتى يترفع الذل ده يمشي ويلم ورقه ويمشي، حتى ترجعوا الى ايه، يمشي الذل ويسيبكم. طب ما ده مسلمين يا رب، هنزل لهم برضه، ده ناس موحدة أنزل له، لا إله إلا الله. ما هنعز مين؟ هنعز الناس اللي واقفة على الدين بتاعها، ما خدوش حتة وسابوا الإيه، وسابوا الإيه. زي ما احنا كده، احنا بناخد حتة حتتين وكل واحد ياخد حتة اللي تعجبه، واللي مش عاجباه بلاش، مش كده؟ يقوم يصلف علينا إيه؟ ذل لا ينزعه حتى ترجعوا إليه. يبقى ده كله من الرضيط. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع. طبعا هنا الآية ما قالتش أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وسكتت الآية، ما قالتش هنعمل فيكم إيه، لكن الحديث قال، قال هنزل لكم. يبقى لو رضينا بالحياة الدنيا من الآخرة، الحديث قال هنزل لكم، وفي آيات تانية قالت هيحصل لكم إيه، زي إيه، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم في التوبة برضه، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا وأعدكم بيضة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الدنيا أصلا يا أخوانا، عارف هي اسمها دنيا ليه؟ لسببين. دنيا من الدنو، يعني قريبة، قريبة فعلا، مهما الطول هي قريبة، قريبة فعلا. أو من الدناءة، شيء دنيء، ده الدنيا كدنيا، بس اوعى تكون فاهم بقى ايه ان الدنيا طالما دنيئه او قريبه يا عم دوس عليها بالجزم، لا لا لا، ده هي المزرعه. طب لما تدوس هتروح فين؟ ده انت تشتغل فيها، لان لو فاتت منك مش هتطول حاجه، هي دنيئه ودنيه يعني قريبه ودنيئه، بس انا مالي، هي ربنا خلقها كده، انا هشتغل، ما هي دي المزرعه بتاعتي، او انا هشتغل فين اصلا؟ هو في غيرها؟ يبقى هي اصلا ايه؟ يعني من الدنو في ذاتها، يعني في ذاتها، ولذلك متاعها دني برضو يعني قريب ودني، لأنه متاع، متاع أي كلام، متاع يعني ايه اللي فيها اكل وشرب لبس متع مثلا نساء يعني، وفي حاجه ثانيه غير كده؟ مفيش، وكلها حاجات دنيئه، حاجات ساعات تتعبك المتاع نفسه يتعبك. طب كل احسن طعام وكثر منه هيعمل فيك ايه؟ هيتعب. احلى نساء الدنيا عشرها واسرف في الموضوع تروح في ده، مش كده؟ يبقى متاع وحش، متاع مش حلو. تعالى بقى، ولذلك ربنا قال عليها كده قل متاع الدنيا ايه؟ قليل. اصلا القليله دي لو جيت قارنتها بالاخره تلاقي مفيش حاجه خالص، ما تنفعش تقارن، لان حاجه محدده بحاجه غير ايه؟ هي الاخره عمرها كم سنه؟ خلاص الوقت نفسه كمصطلح هيختفي، لا هيبقى في سنين ولا قرون ولا احقاب ولا اي حاجه، المصطلح ده نفسه مش هيبقى زي الموت كده. ما هو الموت كمصطلح هيختفي، مش هيبقى على لسان اي حد ولا هينادى في يوم من الايام ان فلان مات. ابي خلاص ماتها مات، يبقى نبدا المسلسل من جديد. لا، في مصطلحات كده في الاخره تختفي الى الابد، خلاص ما تبقاش موجوده تاني. الزمن ما فيش زمن تاني خلاص. فلما تيجي تقارن الدنيا مع لا زمن تبقى ايه؟ لا مفيش حاجه خالص. فعلشان كده قال فما متاع الحياه الدنيا في الاخره ايه؟ الا قليل. عن المستورد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل مثال، ده تمثال مثال تقريبي، إنما في الواقع لا، في الواقع مش كده برضو، بس الرسول بيقربنا يعني. والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار إلى السبابة، في اليم، حطها في اليم، في البحر، أي مية يعني، اليم دي تطلق على أي مية، عذبة أو ملح، فلينظر بما ترجع، يعني يحطها ويطلعها شوف عليها قد ايه من ميه الايه البحر. ده مثال تقريبي. فهكذا الدنيا، فعلشان كده القران بيتوعدنا بيقول ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الايه في الاخره الا قليل. الايه اللي بعدها على طول بعد النداء ده الا تنفروا، ها يعني الجزاء جه في الايه الثانيه مش في دي، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. النداء التالي هو النداء الرابع والخمسون، قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، في التوبة أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تأملات في هذا النداء. تضمن النداء أمرين للوجوب، الأمر الأول الأمر بتقوى الله، اتقوا الله، والأمر الثاني أمرهم أن يكونوا مع الصادقين. دي جت بعد وقعة برضو تبوك، وفي مؤمنون كانوا مع الصادقين ومسلمون مش مع الصادقين، الثلاثة اللي خلفوا هنعرفهم دلوقتي حصل الأمر منهم. يبقى الأمر بتقوى الله أولا كده، الأمر بتقوى الله أمر على العموم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. في آيات ثانية دي هنا على العموم اتقوا الله، في آيات ثانية جابت اتقوا الله حق تقاته، فاتقوا الله ما إيه ما استطعتم، إنما هنا سكتت الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله. الآيات الثلاثة كلها بتأمر بالتقوى وكلها متفقة مع بعضها، اتقوا الله حق تقاته صح، واتقوا الله ما استطعتم، يعني لو اتقيتم الله ما استطعتم فقد اتقيتم الله حق إيه تقاته، بس اتقوا الله ما استطعتم لو اتقيتم. ليه؟ لأن التقوى في الاستطاعة، وربنا ما بيأمرش إلا بالشيء الإيه المستطاع، بس المطلوب منك أنك تتقي على آخر جهدك، وتبقى دي حق تقاته. أيوة حق تقاته، مع إن اتقيته حسب ما إيه ما استطاع. تقوى الله حق التقاه كما قال عبد الله بن مسعود: أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. عملت دول تبقى اتقيت الله حق ايه، وتبقى اتقيته برضو حسب ايه ما استطاع، بس تعمل دول. لما الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم مع الصحابة عن الحج وقال: يا أيها الناس، قد فرض عليكم الحج، أو فرض الله عليكم الحج فحبوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ إيه اللي عمله الرسول؟ سكت. الصحابي كرر السؤال مع إنه ملوش محل أصلا، يعني السؤال ده لا وقته ولا مكانه ولا زمانه، وهو يقول له أكل عام والرسول برضه إيه ساكت. المفروض كان بعد المرة الأولى ما يكررهاش، طالما الرسول سكت اسكت اسكت، وبقيت الصحابة ساكتين اسكت انت راخر، لكن هو سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثالثة: لو قلت نعم ليه لوجب، ولما ايه يبقى في مشقة. اذا كان الرسول بقيت الحديث الاول، ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا. أنا هأمركم بأوامر وأنا عارف جهدكم وكلكم زي بعض، فكل واحد يعمل آخر جهد عنده، يبقى ده فاتقوا الله إيه مصر. واللي نهيتكم عنه تنتهوا مرة واحدة، واخد بالك من كلام؟ يبقى هنا إذا فعلت الأوامر حسب الاستطاعة، خلي بالك بقى مش فعلت الأوامر حسب الاستطاعة، أنت قمت بالصلاة، طيب أنا أستطيع أصلي جماعة الظهر والعصر والمغرب والعشاء قبل ما أنام، إنما ما أقدرش أصلي الإيه؟ يبقى دي يبقى كده حسب ما استطعت، ولا دي ينفع؟ يبقى الاستطاعة دي انت اللي تفصلها ولا الشرع اللي يفصلها؟ الشرع اللي فصلها، الشرع اللي فصلها. ما انا هعملها كده، اقول انا ده انا بنام عبال ما بحط جنب الساعة 2، صح ولا صح؟ الساعة 2 او ما اصلي الفجر ازاي؟ يبقى فاتقوا الله ما ايه ما استطعت. انا اصلي الظهر يا جماعة والعصر والمغرب والعشاء، بس الفجر ده ده انا بقى لما يا دوبك الساعه 2 اهي بتنام الساعه 2 2:30 ليه؟ ليه؟ يقول لك اهي الدنيا حر عبال النوم ما بيجي، وفي بعوض مش شغالين التكييف ومفيش فايده، ومش شغالين المروحه مفيش فايده، الدنيا حر. الله اكبر، خلاص هنقفل الحر عشان ناخد اجازه في الصلاه، من ناخد اجازه من الصلاه في الحر، خليها في الشتاء، ونيجي عند الشتاء لا الدنيا برد، هو من تحت اللي حاسس ازاي؟ يبقى الاستطاعة مش انت اللي ايه تحددها، لا الشرع اللي حددها لك، لان الشرع ما حطش حاجة فوق الاستطاعة، كل اللي في الشرع في المستطاع، كل اللي في الشرع في المستطاع. انصل الفجر، انت بتقول الشرع حط لي ايه؟ اقول لك، قال لك نام بدري، قال لك رسولك كان يكره السمر بعد العشاء ويكره النوم قبلها، ليه؟ هينام قبليها هيضيعها، ولو سهر بعديها هيضيع مين؟ اللي بعدها، هيضيع الفجر. فالتزم بالسنة هناك، ويتبقى هي اللي هو قال لك فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه إيه؟ ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فإيه؟ فدعوا. وتبقى كده اتقيت الله حق إيه؟ التقوى. تقوى الله وردت في القرآن بخمس معاني، تقوى الله وردت في القرآن بخمس، بمعنى الخوف والخشية، بمعنى الخوف والخشية. فلان ده تقي، أو أنت عاوز تعرف نفسك تقي إذا كنت بتخاف من الله وبتخشاه. تخاف من الله إمتى برضه؟ مش لما يكون الناس شايفاك، لا، تخاف من الله ومحدش شايفك، هو ده الخوف. يبقى المعاصي بتاعتك السرية مفيش، أو يعني نادرة جدا، هو دي التقوى. معاصي السرية مش المعاصي العلنية، معاصي السرية يعني لوحدك محدش شايفك والعملية مهيئة، فشوف انت بقى بتخاف منه ولا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، بما معنى الخوف والخشية، بمعنى الطاعة والعبادة أفغير الله تتقون، بمعنى ترك المعصية وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله، بمعنى التوحيد والشهادة، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وأسد الأقوال هو لا إله إلا الله. والمعنى الخامس للتقوى في القرآن بمعنى الإخلاص والمعرفة، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أهل التقوى يا أخواننا لهم بشارات كتير جدا، أكثر من 20 بشارة في القرآن. نسأل الله أن يجعلنا من أهل التقوى، بشارات كتير جدا. أهل التقوى بشروا بالكرامات، بالكرامات. أوعى تكون فاكر أنك اتفقي وتبشر بالكرامة يعني إيه تعمل لي شوية حاجات كده وقول لك الحل حمك الشيخ ونلف حواليك ونعمل لك، لا لا لا لا. عارف أحسن كرامة لك الاستقامة. عبد القادر الجيلاني وهو من العلماء الأجلاء، الشيخ شيخ الإسلام تكلم عنه ونوه عنه، شيخ الإسلام من تيمية، شيخ عبد القادر من علماء الشام، عبد القادر الجيلاني. الناس أو طلبة العلم قال له كده يا شيخ عبد القادر احنا ما بنشوفش عندك كرامات، يعني مثلا ما بت ايه كان في واحد زمان يقوم عامل القلة كده تقوم مالينا مية، اديني عقلك انت بقى خلاص، وعمره ما دخل مسجد والقلة تتملي مية، قوم رامي العصاية في وسط الأوضة تقوم واقفة العصاية الواحدة مش شاركينها جنب الحيطة، قوم رامي العصاية كده في وسط ساعة العصاية ما توقف كل موجودين ايه خلاص انتهى الموضوع. كرامات يا جدع، العصاية واقفة لوحديها، شوف البتاعة دي عشان نحط عليها الكاميرا كام واحدة وسند وعمل وحداد وميكانيك عشان يوقفوا البتاعة دي، هو لا حداد ولا ميكانيك، يرمي العصاية تقوم واقفة كرامة. فهم بقى بيقولوا للشيخ عبد القادر يا شيخ عبد القادر ما نشوفش عليك كرامات وبتاع، ما بتعملناش حاجات كده يعني. الشيخ عبد القادر عالم جليل، قال لهم انا فيكم منذ كم سنة، يعني انتوا شو انا في وسطيكم وعايش معاكم بقى لي كم سنة؟ قالوا بس 40 سنة 50 سنة. قال لهم هل رأيت علي منكرا، يعني شفتوني على غير المنهج؟ قالوا لا. قال فتلك أعظم كرامة اللي هي الاستقامة. ولذلك ترجع لعصر الصحابة تلاقي الكرامات تكون منعدمة مش موجود، ليه؟ لأنهم مع الاستقامة أصلا، هي دي قمة الكرامة. الكرامة دي بتبقى تأييد، تأييد مع ضعف الإيمان، مع الحاجات دي بتثبت. لما كل إيمان قوي مش محتاجين كرامات، لأن الإيمان قوي ثابت أصلا في القلوب، ثابت في القلوب. قول لي كرامات أبو بكر إيه، ابعدوا هالك الدرس جاي هتولي، وعلى الكرامة اللي هجيب كرامة هديله جنيه، أنا مش هوعد بأكتر من كده، هو جنيه واحد عشان ها جنيه مخروم ماشي وبيطلع. المهم أهل التقوى يبشروا في الدنيا بالكرامة. قال رب العزة الذين أمنوا وكانوا يتقون ها لهم البشرى. أعظم بشرى يا أخي إن الملائكة لما تيجي تاخد روحك تقول إيه؟ ألا تخافوا؟ يقول لك كده في ودنك، يقول لك لا ابنك سمعك ولا مراتك ولا أبوك ولا حد سمعك، يقول لك لا تخاف ولا تحزن، تخافش، يبشروك. أنت عاوز أحسن من كده إيه بقى؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ها تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، يبقى لهم البشرى في الحياة. من البشرى الرؤية الصالحة. من البشارات للمتقين العون والنصرة من الله، الله يعينهم. كل ما تتقي الله الله يعينك وينصرك. إن الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم إيه محسنون معاهم، فاتقي الله عشان يبقى ربنا معك. بالعلم والحكمة تتقي الله يعلمك، يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم إيه فرقانا، ينور بصائركم يهديكم حال. من البشارات كفرت الذنوب، ربنا بيكفر ذنوب الأتقياء. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه إيه سيئاته ويعظم له أجره. البشارة الخامسة اليسر والسهولة، اليسر والسهولة، كل حياته تبقى سهلة ويسر، دينه مكلكعة معاه والناس بتئن وهو ما بيشتكيش، ما عندوش مشاكل، الأسعار غلت والدنيا بايظة وما فيش إيجار وما فيش وما فيش، هو ما بيشتكيش خالص لأنه تقي، ما عندوش المشاكل دي. اليسر والسهولة. ومن يتق الله يجعل له من أمره إيه يسرا. الكهرباء والحكاية والرواية وكله بيصرخ وهو ما بيصرخش لأنه على تقوى من الله، فربنا ميسر له أمره. حتى لو برضو عنده مشاكل يروح لا يكون حاجة سهلة والموضوع خلص في كلمتين بصار. الخروج من الغم والمحنة، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، الرزق الواسع، ومن يتقي الله يجعل له برضو مخرجا ويرزقه من حول. واتساع الرزق مش معناه فلوس كتير، لا لا لا، واسع يعني مغطي كل حاجاتك، ومش لازم يبقى كذا ألف في الشهر، لا والله العظيم. هو الرزق الواسع يعني ايه؟ واسع عليك انت، يعني واسع عليا ازاي؟ يعني باكل الضروري، بلبس الضروري، ما مش عاوز علاج، عيالي حلوين، كل حاجتي، يعني القرشين اللي بيقولي اوسع مني، اوسع من حاجاتي. هو اكون فاهم الرزق الواسع يعني ايه؟ لا، ما ممكن يخش لك 20,000 في الشهر وضيقي بتستلف. هم راحوا فينا داهية؟ راحوا. يبقى دي مش رزق مش واسع. واحد عايش بألف ايه؟ انت بيبقوا واسعين ازاي؟ مغطيين اللي هو عاوزه بيعمله بالألفين دول، والتاني وعشرين بيستلف. يبقى الرزق الواسع لأهل التقوى، ويرزقه ايه؟ من حيث النجاة من العذاب، ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيه ايه؟ الفوز بالمراد، لنفسك في كل تفوز، بس بايه؟ بالتقوى، زي ما بيقولوا قال بالتقوى ها تبلغ ما ايه؟ ما تريد، ويلين لك الحديد. لذلك قال رب العالمين ان للمتقين ايه؟ مفازه، هيفوزوا، مش بالامم الافريقيه ولا بالكاس الروسيه، لا هيفوزوا عند الله. ما يجيليش لاعب كره ويقول ده انا على دين والراجل متدين وفاز بالله، عاوزين هناك الفوز اللي هناك. ان المتقين ايه؟ مفازه، الشهاده لهم بالصدق، ربنا يشهد لهم انهم صادقين اصلا. واقام الصلاه واتى الزكاه والمفون بعهدهم اذا عهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم الايه؟ البشاره الحادية عشر، كرامه عند الله، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، حب الله. بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين. المتقين الفلاح. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الوصال والقرب من الله، ينال القرب من الله، لن ينال الله لحومها ولكن يناله الإيه؟ لكم. قبول الصدقة، إنما يتقبل الله من المتقين. يا ما ناس بتدفع، بس هل كل اللي اندفع قبل؟ لا، قبل مين؟ قبل المدفوع من التقين، ابني آدم وأشقاء وولاد نبي، والاتنين تصدقوا بحلال، بشيء حلال، بس قبل من واحد ولم يقبل من الايه؟ فآمن لقبل منه لما أخوه قال له هأتي لك، قال له هأتي لك فيها لي، إنما تقبل الله من المتقين. يا عم تروح راجع نفسك، راجع نفسك، قبول ايه؟ قبول الأعمال وقبول الصدقات. الصفاء والصفوة في الداخل، يعني القلب يبقى صافي. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من إيه؟ من تقوى القلوب. الجنات والعيون، إن المتقين جنات، إن المتقين في جنات وإيه؟ عز الفوقية. دايما اتقي فوق، فوق الناس كلها، فوق الناس تنزله ما تنزلوش، هو فوق، هو فوق في ميزان الله فوق. زين الذين كفروا الحياة الدنيا ها ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء. زوال الخوف والحزن، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. القرب من الله، قرب الحضرة، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الأمر الثاني في الآية في النداء اللي معانا ده، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الإيه؟ مع الصادق، أي اصدقوا وكونوا مع الصادقين، احشروا نفسكم معاهم، احشروا نفسكم. الصدق يا اخوانا من احسن الاخلاق. عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه، وان الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا، وان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار، وان الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذاب. رواه طبعا البخاري ومسلم. حتى ابن مسعود يقول ايه؟ لا يصلح الكذب، لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، ما ينفعش، لا جد ولا هزل ينفع ايه؟ تكذب. ولا أن يعيد أحدكم ولده ثم لا ينجز له. كل ده كذب ما ينفعش فيه. ما توعدش ولدك بوعد وما توفيش يبقى كذبت عليه. ما تهزرش وتكذب، لا هزل ولا جد. ثم قال اقرأوا إن شئتم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم قال أي ابن مسعود فهل تجدون لأحد فيه رخصة، يعني في الايه في الكذب ملوش رخصة. طبعا الرخص اللي هي التانية بقى اللي الرسول ايه حطها بشروطها الإصلاح بين الناس والحاجات التانية دي. حتى إن التنكيت ممنوع فيه الكذب. إن كنت هتقول نكتة لازم تكون ايه صيد صعبة. طبعا هي موجود في قفشات حلوة، في قفشات تضحك وصيد، انما مش اوعى واحد صعيدي مش عارف عامل ايه وعامل ايه، لا ممنوع طبعا، لان هتعمل كده اهو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يكذب، للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس. بقول لك انا عاوز بتضحك ينفرفش. ولذلك في يعني في كتب للدكت، في برامج او مقاطع للايه، وكلها ايه كد في كد كده في كده والناس تضحك. لا طبعا ان كان ولابد من قفشة تبقى ايه تبقى صدق. او مثلا شيء لا يحتمل صدق ولا كذب، حاجة كده ايه يعني برضو فيها تفريح يعني بس تكون صدق. وعن عبد الله بن عمر في بيان معنى من هم الصادقين دول، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الايه مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، قال عبد الله بن عمر كونوا مع محمد وأصحابه. صح، وفي أصدق من دول؟ يبقى كونوا مع الصادقين يكونوا مع محمد وإيه وأصحابه. وقال الضحاك كونوا مع الصادقين مع أبي بكر وعمر وأصحابهما، لأنهم صادقين فعلا. طب والرسول فين؟ لا الرسول ده ما يتحطش مع الصادقين. إذا عارف اللي قال لك الرسول العظماء مثلا 100 وأعظمهم مين؟ هذه مصيبة. احنا بنفرح نقول لك ده المستشرق الفلاني ولا الكاتب الفلاني صنف او كتب كتاب في عظماء العالم وحصرهم 100 وحط محمد فين على رأسه، نفرح احنا كده؟ لا ده كلام يفرحش، ده كلام عيب، لان الرسول ما يتحطش في التصنيف ده. ما هو على رأس الهرم بس في ديل الهرم او في نص الهرم او نمرة 2 تلاقي واحد ملحد بقى، دي قائمة يتحط عليها الرسول. اذا كان انت لو جبت الانبياء لو انت عارف اسمائهم، احنا عارفين مثلا كم واحد كاسماء مش كده؟ طيب لو حطيت قائمة للنبيين هتحط مين على رأسها؟ الرسول. يبقى دي قائمة النبيين وعلى ماشي تمشي. طب لو انت عارف 124,000 وعلى رأس القائمة دي هتحط مين؟ وهم 124,000 نبي ورسول، يبقى على رأسها مين؟ ماشي تمشي. إنما تحطهولي على قائمة عظماء العالم فيهم الملحد والشاذ واللي واللي واللي إيه ده؟ دي بقى هانة لمين؟ لما يتحطش في القائمة دي، يتحط على قائمة الأنبياء والإيه؟ تلك الرسل، اقرأ كده، تلك الرسل اللي معروفين، فضلنا بعضهم على بعض. يتحط في قائمة الرسل والنبيين ماشي. فعلشان كده لما الضحاك قال كونوا مع الصادقين يعني مع أبي بكر وعمر وأصحاب ماشي، طب ما حطش ليه ضحاك الرسول معهم؟ لا الرسول فوق يا عم فوق، صادقين ايه؟ اذا كان اللي مصدقه اسمه صديق امال هو يبقى ايه؟ واضح يا اخوانا؟ فكلام الضحاك كلام متين برضه. يعني عبد الله بن عمر ما غلطش لما قال مع محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه ماشي، والضحك لما قال مع أبي بكر وعمر وأصحابه ماشي. الحسن البصري ذهب مذهب ثاني خالص، وهو من كبار التابعين. الحسن البصري التقم ثدي أم سلمة، واخد بالك؟ وقيل إنه كان يدر عليه لبلد للحسن. الحسن البصري شخصية مش هينة يعني. قال الحسن إن أردت أن تكون مع الصادقين تنفيذا للآية اتقوا الله وكونوا، إن أردت أن تكون مع الصادقين فعليك بالزهد في الدنيا والكف عن أهل الملة. يا يعني إخوانك المسلمين ما تعودش تعملهم إيه شغلتك وتصطاد أخطائهم تتكلم عنهم، مالكش الشغل اللي هم، مش كده؟ لو عملت كده تبقى أنت مش من الإيه، يبقى أنت من الكذابين من المنافقين أي حاجة. كلام البصري كويس، بالزهد في الدنيا والكف عن أهل الملة باللسان وباليد وبالحاجات دي كلها. قسم الله سبحانه وتعالى الناس، كل الناس، كل الناس إلا صادق ومنافق. قال عز اسمه: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. الإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب. لا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما يحارب الآخر، كذب وإيمان واحد منهم يضرب الثاني. وده أعدى الشيء اللي بينفع في الدنيا والآخرة، وبينفع الآخرة بالذات. اقرأ إن شئت قوله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والصدق يا أخوانا كونوا مع الصادقين في أحوال الصادقين وفي أقوال الصادقين وفي كذا، يعني كونوا مع الصادقين في كل حال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا إيه؟ مع الصدق. والصديق أبلغ من الصدوق، والصدوق أبلغ من الصادق. فأعلى مراتب الصدق الصديقية اللي نالها مين؟ سيدنا أبو بكر، ولا برضه غيره يا أبو بكر. نداء الخامس والخمسون، قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا. يبقى احنا كنا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم ها انفروا، هنا بقى قاتلوا. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وارضوا بسورة الايه التوبة، التوبة. النداء ده حوى أمرين ووعدا. هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ده الأمر الأولاني، وليجدوا فيكم غلظة، الأمر الثاني. والوعد من الله: واعلموا أن الله إيه؟ مع المتقين. يبقى الأمر الأول قتال الكفار، والأمر الثاني الغلظة عليهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وقلنا أن النداء حوى أمرين ووعدا من الله عز وجل، والأمر الأول هو قتال الكفار، كل الكفار خارج دائرة الإسلام. وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أيها المؤمنون طبعا أن الله مع المتقين. الحافظ ابن كثير ذكر كلاما طيبا، يعني أحب أن أنقله باختصار، يعني أو يعني بتصرف بسيط جدا، إنه كلام متين. يقول رحمه الله: أمر الله تعالى المؤمنين، ركز معايا مستوعب كلام كويس كده، أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا فأول. المؤمنين هم المؤمنين موجودين فين يا أخوانا الأول؟ في المدينة، ما هي دي دولة الإسلام، ودية اللي اتجمعوا بقى المهاجرين طلعوا من مكة راحوا قعدوا فين؟ في المدينة. والأنصار ولاد الإيه؟ المدينة طبيعي، هي دي بقى. والصورة دي نزلت بعد تبوك وبتخاطب معسكر المدينة، معسكر المدينة هم دول بقى، بتقول لهم قاتلوا الذين يلونكم من الايه، يلونكم يلون من؟ يلون المؤمنين اللي قاعدين فين؟ كل وسع الدائرة، وسع وسع وسع لحد فين؟ لحد ما تبلع الارض كلها. وسع وسع، هو ربنا عاوز كده؟ ايوه، هو ده مراد الله وامر الله. بيقول الحفنه الصغيره اللي في المدينه ده ايه، اتحركوا وانتشروا وانتشروا، لما ما تخلوش شبر في الارض الا وفيه لا اله الا الله. انتوا وظيفتكم دي، انتوا والاجيال اللي بعديكم واولادكم واحفادكم الى يوم الدين. يقول بقى الحافظ ابن كثير: امر الله تعالى المؤمنين ان يقاتلوا الكفار اولا فاول، الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام. ولهذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين في جزيرة العرب، فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة والطائف واليمن واليمامة وهجر وخيبر وحضرموت وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب، ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواج، شرع في قتال أهل الكتاب. اللي بعد كده بقى الروم، الناس الروم بقى، فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب وأولى الناس بالدعوة للإسلام لكونهم أهل كتاب. فبلغ تبوك، ده مين اللي بلغ تبوك؟ الرسول. وصل عندهم وبعدين رجع، رجع ليه؟ قال لأجل جهد الناس وجذب البلاد وضيق الحال، لأن ما حصلش قتال. فكانت غزوة تبوك أول غزوة للإسلام تجاوزت بلاد العرب إلى مشارف الشام ولم يكن فيها قتال. تبو رجع كده صفر اليدين، لا، قال ولكن وضعت الجزية، وضعت الإيه؟ مفيش قتال تام، تدفعوا جزية، ندفع يا عم، ومفيش داعي لقتال يا محمد وخلاص، وما نخسرش بعض، وهنفضل على ديننا، فضلوا على دينكم بس تحت عيني وسمعي وبصري وإدارتي، تدفعوا الجزية، ندفع لك الجزية. ووضعت الجزية على أيلة وبصرة، بلاد من بلاد الشام دي، وكانت تلك الغزوة إرهابا للنصارى، ونزلت سورة براءة عقبها. فكانت هذه الآية كالوصية، الآية دي في سورة براءة كالوصية لمين؟ بالاستمرار على غزو بلاد الكفر المجاورة لبلاد الإسلام، بحيث كلما استقر بلد للإسلام دخل الإسلام وكان تجاوره بلاد كفر كان حقا على المسلمين غزو البلاد المجاورة. كلام ده كله في حياة مين؟ في حياة النبي. قال بقى وقام بالأمر بعده أبو بكر، الرسول مات، أبو بكر كمل بالأمر بعده أبو بكر رضي الله عنه، ورد أهل الردة إلى الإسلام وأخذ الزكاة ممن منعها، ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم وعبدة الصلبان، وإلى الفرس عبدة النيران، ففتح الله ببركة سفارته البلاد وأرغم أنفس كسرى وقيصر وأنفق كنوزهما في سبيل الله. وكان تمام الأمر على يد وليه، المسيرة كاملة على يد وليه مين؟ الفاروق عمر، فأرغم الله به أنوف الكفر الملحدين وقمع الطغاة والمنافقين، استولى على مشارق الأرض ومغاربها، حملت له خزائن الأرض من سائر الأقاليم بعدا وقربا، ففرقها على الوجه الشرعي. ثم لما مات أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وظهر الإسلام. مش الإسلام جه عندنا هنا في عهد عمر ولا جه في عهد مين؟ مش كده؟ ها؟ إيه اللي جابوه هنا؟ قاتلوا الذين يلونكم من الإيه؟ بينفذوا الآية ولا لا؟ ما هو اللي جابوه منه؟ وإيه اللي وداهم إفريقيا وداهم كلام؟ المهم نفس الكلام. على ظهر طبعا أجمعوا على خلافة عثمان رضي الله عنه، وظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وعلت كلمة الله وظهر دينه، وبلغت الأمة الحنيفية من أعداء الله غاية مآربها، فكلما علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم، ثم الذين يلونهم من العتاه الفجار، امتثالا لقوله يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفر. واضح كده يا أخوانا؟ يبقى الآية بتقول اتحركوا اتحركوا. طيب قبل بقى ما ننقل على المقطع دي، تقول احنا دلوقتي في مسجد التوحيد وملخومين في لقمة العيش، أنا عاوز أنفذ الآية دي، أنفذها زي بقى إن شاء الله. سؤال وارد ولا مش وارد؟ وارد. تقول أنا عاوز أنفذ، نفذها زي بقى، أروح فين أنا بقى دلوقتي إن شاء الله؟ أروح فين؟ وأتحرك بإيه؟ وأنا مالي؟ مش كده؟ لا أنا مش مالي، أنا عاوز أنفذ الآية دي. الآية دي بتخاطبني ولا متخاطبنيش؟ ها؟ خاطبني. ده بعمل إيه؟ المقصود من القتال إيه؟ أنا لما بقتل عدوي أو جيش الإسلام يتحرك وقاتل في سبيل الله، المقصود من القتال إن قص ضوافر قطع شوكة العدو، يبقى العدو بدل ما بيجي عندنا وقفته مكانه، شلت حركته، خليت فكره يتقوقع في المكان ده، صح ولا مش صح؟ خليت كفره في المكان ده ما بينتشرش. ما هو ايه الفايدة قاتلوا الذين لقمة لما انتشروا؟ هو يعني الفرعنة طلعت من مصر راحت السعودية ولا الاسلام اللي جه من عندهم دخل مصر؟ مش كده؟ طيب هم لو ما نفذوش الآية كان ايه اللي هيروح هناك؟ مش كده؟ والقيصرة كانت هتيجي من هناك تدخل الايه؟ المدينة، مش كده ولا ايه؟ ودي سنة ربنا. ولذلك ربنا بيقول ايه؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ما قالش ولولا قتال الناس، لان القتال جزء من الايه؟ من الدفع. يبقى لازم ندفع، يبقى دورك انت تدفع، صد. انت ما بتقاتلش وما تعرف تقاتل دلوقتي وما عندكش امكانيات ولا نظام القتال، ما انتش عارف اصلا تروح فين وتيجي منين، يبقى تعمل ايه؟ تدفع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، فهذا الذي يلينا من الكفار بيصدر لي كفر، صدر لي شبهات، صدر لي انحرافات، صدر لي حاجات كتير جدا. انا دوري اعمل فيها ايه؟ ارجعها، اصدها، تروح عنده هو، ما تجيش لي انا. فكر ما يجيش في دماغي ولا في دماغ ولادي ولا في دماغ نسائي. ضلالات ما تجيش عندي، انحرافات وعوج ما يجيش عندي. بس اللي بيحصل ايه بقى؟ هو ده ولا عكسه؟ واضح يا اخوانا كده؟ يبقى كده تعطيل للايه ولا مش تعطيل؟ تعطيل. يعني حتى كمان العدو لما يجي الايه دي تقول له انا هطبق الايه، يقول لك طبق يا حبيبي، هطبق ازاي؟ اذا كنت انا حاطط رجل على رجل واللي انا عاوزه بيتعمل عندك، صح ولا مش صح؟ انا عاوز اعريكو بعريكو، مش محتاج ان انا ابعت ناس تعريكو، انا قاعد مكانه بعريكو. انا عاوز اضيع مخكو، يبقوا شويه مساطيل شويه سكارى وانا قاعد مكاني بعملكم مساطيل وسكارى، صح ولا مش صح؟ يبقى هنا المقصود من القتال في الايه ان انا يعني اصد العدو. يبقى انا باخده في الايه الثانيه في سوره الحج وفي سوره البقره، ولولا دفع الله الناس ايه بعضهم ببعض، في البقره لفسدت الارض، في الحج لهدمت صوامع وبيع وايه، وهو ده اللي حصل، عشان ما فيش دفع، عشان الذين يلون من الكفار بيصدر لك كل حاجه، كل اللي نفسه يصدره لك بيصدره، من افكار، من عادات، من تقاليد، من كذا من كذا، خلاص. يبقى هنا ده تعطيل كل آية، والنداء ده كده كأنه ما بيخطبناش احنا اصلا. والامر الثاني في الآية وليجدوا فيكم ايه؟ غلظة. يا غلظة، ايوه، مش رقة، غلظة، خشونة. ليه هو كده؟ ورسول قال، وربنا امر رسول شخصيا بكده، وكل اللي خلف الرسول لازم يبقوا كده. يا ايها النبي، ها، جاهد الكفار، ها، والمنافقين، واغلظ عليهم، مش رق معاهم، لا، واغلظ عليهم، واغلظ عليهم، وليجدوا فيكم غلظة. لأن الرقة والرحمة دي خاصة بالمؤمنين بس، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. الوعد من الله، واعلموا ان الله مع المتقين. يا هل احنا بنعلم فعلا؟ نسال الله ان يعلمنا هذا، ان الله مع المتقين، ان الله مع المتقين. يبقى خلي دي بقى معاك على طول، ان الله مع المتقين في كل حاجه، في كل، تصد الهجوم اللي جاي عليك، الله معاك، ترد عادات وتقاليد الغرب الكافر، الله معاك في كل حاجه بقى، في كل حاجه. طبعا هم ما خلوش حاجه الا ما صدروها، وما يصدروش الا الايه؟ الا الخبيث، ما بعمره هيصدر لك طيب، صدر طيب لا ممنوع، هو يصدر لك الخبيث بس. فطبعا لما تيجي تصد الله معاك، واثبت على كده ومهما كلفك الايه؟ الامر. القرون الثلاثه كانت كده تمام، قرون لها قرون، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الايه؟ الذين يلونهم. فبيقول ابن كثير بقى، بيقول بيوصف القرون الثلاثة واللي حصل، بيقول بقى لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير الأمة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله عز وجل لم يزالوا ظاهرين كل يوم في زيادة، كل يوم في زيادة. الدولة الإسلامية بتزيد وتنتشر وتعلي، واللي ما كانش عارف بيعرف. لم يزالوا ظاهرين على عدوهم، ولم تزل الفتحات كثيرة، ولم تزل الأعداء في سفال. كل يوم العدو بينزل ويقل ويتزل. يعني لو رجعت للتصنيف أيام في القرون الثلاثة، كان من العالم الأول مش كده المسلمين، من العالم الثالث هم دول كفر دول، لكن أصبحنا العالم الايه اللي ملوش ترتيب، اللي ملوش ترتيب. ولم تزل الأعداء في سفال وخسار. ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك، طمع الأعداء في أطراف البلاد اللي هي دولة الإسلام بقى، وتقدموا إليها، فلم يمانعوا، محدش قالوا برحيم فيه لشغل الملوك بعضهم ببعض. ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام فأخذوا من الأطراف بلدانا كثيرة، اللي فتحناها خدوه إيه مننا تاني، فلم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام، ولله سبحانه وتعالى الأمر من قبل ومن بعد. فكلما قام ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر الله وتوكل على الله، فتح الله عليه البلاد واسترجع من الأعداء بحسبه وبقدر ما فيه من ولاية الله سبحانه وتعالى. ثم يدعو فيقول: والله المسؤول المأمون أن يمكن المسلمين من نواصي أعداء الكافرين، وأن يعلي كلمتهم في سائر الأقاليم، إنه جواد كريم. اللهم آمين. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله لنا ولكم حسن الختام، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.